عرفوا السلفية، والسلفية منهج، والسلفية دين. أما إذا قيل، واحد من الناس قد يقول تبدل الزمن، تغير الزمن، فلا بد من إحداث بعض الأمور الدعوية التي تساعد على الدعوة. ولذلك كانت التنظيمات الهيكلية والجماعات والجمعيات الدستورية وهلم جرة. نقول لا، تغيرت أنت، أنت الذي أتيت بالجديد. أما السلفيون الأول، الصحابة، الأتباع، تابعو التابعين، الأئمة، كل الذين يقتدى بهم، ما قالوا بتنظيم، ما قالوا بجماعة، ما قالوا بجمعية، وما كل من استدرك على جماعته انشق وأحدث تنظيما جديدا، لا، بل حتى اليوم علماؤنا، الشيخ ابن باز لم يكن رئيسا لجمعية ولا جماعة، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الأحياء، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، كلهم ينبذون، مع أن الزمن هو زمن جديد كما تقول، إلا أنهم لم يحدثوا ذلك. ونكتفي بهذا القدر، مع أن هذا الموضوع يحتاج ويحتاج. ولكن معي في هذه الندوة أخوين فاضلين، هما جديران بأن يبينا في الأمر أكثر وأفضل مني، والمجال لهما هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على هذه الكلمة الطيبة، ومن كلام الشيخ بارك الله فيه علمنا أن السلفية ما هي من حيث تعريف، من حيث منهج كذلك. وإذا كانت السلفية هي ديننا الذي يدين الله عز وجل به، ومنهجنا الذي نسير على خطاه، فلا بد أن يكون للسلفي موقفا من أهل البدع، خاصة أهل البدع الكبار الغلال كالتكفير وهذه الجماعات التي تدعو إلى الخروج على حكام المسلمين وعلى زعزعة أمن المسلمين. وفي كلمة مع الشيخ الفاضل أبي محمد حسن بن حامد، كلمة بعنوان الموقف السلفي من الخوارج، الموقف السلفي من الخوارج، مع الشيخ حسن حامد بارك الله فيه ولله. وننوه الإخوة على أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، فينتبه الإخوة لذلك، بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا القائمين على الترتيب لهذه الندوة، التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. وإنا لسعيدون بلقاء إخواننا الفضلاء في هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه ثلة من الإخوان النبلاء، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل آدم رمضان بارك الله فيه. ذكر العلماء أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما صح في التحذير من فرقة الخوارج. قال الإمام أحمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الخوارج من 10 أوجه، يعني من 10 طرق عنه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رواها الإمام مسلم في صحيحه وروى بعضها الإمام البخاري، بل إن بعض العلماء جزم بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التحذير من فرقة إلا ما ورد في التحذير من فرقة الخوارج، مع أن في هذا الكلام نظراً، لكن هذا يدل على خطورة هذه الفرقة وعلى عظيم الشر الذي ينزل بالمسلمين بسببها. تكاثرت الأحاديث واستفاضت عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الفرقة التي طلع قرنها على عهده صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قال ذو الخويصرة التميمي، وهو قرن الخوارج وأصلهم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. فأراد بعض الصحابة بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تأمل يا عبد الله كيف تجرأ هذا الذي أعجبته نفسه، كيف تجرأ على الطعن على قسمة أعدل البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن من الأمور التي اجتمعت في القوم شهوتهم ومحبتهم للمال والرئاسة. اعدل يا محمد، خبت وخسرت إن لم أعدل، هكذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد بعض الصحابة أن يقتله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأمور، منها أن الله عز وجل قدر أن يستمر هذا الشهر الشر، دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم صيامه مع صيامهم. وهذا يشير إلى جلدهم في التعبد وإلى اجتهادهم في الأعمال الصالحة، لكن من غير اتباع ومن غير تقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن، يكثرون من قراءة القرآن ومن الاستشهاد به، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أن حظهم من القرآن إنما هو مجرد التلاوة، فلم ينفذ ولم يدخل القرآن إلى قلوبهم. وقد جاء في صحيح مسلم يقرؤون القرآن، جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. الخوارج من شر الفرق التي وطأت الثرى، ولقد ادخر الله عز وجل فضل قتال الخوارج وفضل التنكيل بهم، ادخر الله عز وجل هذا الفضل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاشرأب لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو خاصف النعل. وكان علي رضي الله تعالى عنه يخصف نعلا له. إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، وذلك أن الخوارج الذين طلع قرنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهروا في زمن عثمان، لما طعنوا على أمير المؤمنين الخليفة الراشد المعروف بالحياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، طعنوا عليه، بل خلقوا له المعايب والمثالب، فكذبوا عليه رضوان الله عليهم، رضوان الله عليه، كذبوا عليه وجعلوا يؤلبون العامة والغوغاء، حتى حشدوا منهم جموعا وقصدوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنوا على عثمان وأحاطوا ببيته ومنعوه الماء، وأبى عثمان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا عنه لما علم أنه ميت لا محالة، منعهم أن يدفعوا عنه، ثم تسوروا عليه بيته رضوان الله عليه وقتلوه صائما، قتلوا خير الناس في زمنه وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وهذا يدلك على أن أعظم مطلب وقضية تؤلف بينهم هي القضية المتعلقة بالحكم، والقضية المتعلقة بالثورة على الحكام والطعن عليهم. ثم ظهروا في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولما وقع التحكيم بين جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين جيش معاوية رضي الله تعالى عنه، كفروا الحكمين وكفروا الجيشين واعتزلوهم بعد أن شغبوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو على المنبر، شغبوا عليه وأثاروا الضوضاء كما هي عادتهم في كل زمان ومكان، وكانوا ينادون قائلين: لا حكم إلا لله. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنه كلمة صارت مثلا، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق لا أحد يعترض عليها، لكنهم لم يريدوا بها مدلولها وما أراده بها رب العزة والجلال، بل أرادوا بها الباطل، وأرادوا بها أن يشتفوا لأمراض قلوبهم. ولم يعرض لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى سفكوا الدم الحرام، وحتى استحلوا دماء أهل الذمة. وقد ذكر الطبري وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن من الأسباب التي حملت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قتالهم، حملت هذا أمير المؤمنين على قتالهم من الأسباب أنهم قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت التابعي ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوه ومعه أم ولده وكانت حاملا، وسألوه أن يحدثهم بعد أن أمنوه، وقالوا: لا روع عليك، أمنوه. ثم سألوه أن يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التحذير من الفتن، من الفتن الواقعة والكائنة ولا بد. ثم سألوه عن أبي بكر وعمر، ف فأثنى عليهما خيرا. ثم سألوه عن عثمان في أول خلافته وفي آخرها فأثنى عليه في الحالين. ثم سألوه عن علي رضي الله تعالى عنه قبل التحكيم وبعده فأثنى عليه في الحالين. فما كان منهم إلا أن قدموه إلى نهر وذبحوه حتى جرى دمه رحمه الله مع ماء النهر. فهذا الذبح الذي عرفت به حركة داعش سلفهم فيه الخوارج الأولون. فلما قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرد وبعد أن سفكوا الدم الحرام نهض علي رضي الله تعالى عنه وأصحاب رسول الله ومن كان في جيشه نهضوا إلى قتالهم وإلى التنكيل بهم. وكان علي مسرورا بقتالهم لأنه ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتلهم قتل عاد. ذكرنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نهض وهو وجيشه نهضوا لقتال الخوارج مستبشرين بقتالهم لأنه تنفيذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقاتلهم إلا بعد أمرين، إلا بعد أن أقام عليهم الحجة وأبان لهم المحجة وبعث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمناظرتهم وإبانة الحق لهم، فرجع من رجع منهم واستمر من استمر على ضلالته حتى حصدتهم سيوف أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق وفي السنن الكبرى للنسائي وعند الطبراني وعند الحاكم في مستدركه وغيرهم جاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا وهم 6000، فقلت لعلي رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي القوم وأكلمهم. فقال له علي رضي الله تعالى عنه إني أخافهم عليك. فقال ابن عباس كلا. قال ثم ترجلت ولبست أحسن ما يكون من الحلل ثم أتيتهم نصف النهار فقالوا مرحبا يا ابن عباس ما هذه الحلة التي عليك؟ فقلت ما تنكرون علي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من الحلل، والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا له ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. ما نقمتم على ابن عم رسول الله وعلى أصحابه؟ فذكروا ثلاثا. قالوا أما الأولى فحكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله ما للرجال والحكم. قال هذه واحدة، فما الثانية؟ قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا فقد حل سبيهم وقتالهم وإن لم يكونوا كفارا لم يحل سبيهم. قال هذه ثانية. فما الثالثة؟ قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال أرأيتم إن جئتكم وقرأت عليكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليكم أترجعون؟ قالوا نعم. هذا بعد أن حذرهم بعض كبارهم من مناظرته، فقام ابن الكواء وقال هذا ابن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه به من كتاب الله. هذا من قوم نزل فيهم، بل هم قوم خصمون فلا تجادلوه. إلا أن بعضهم أبى إلا أن يواضعه كتاب الله عز وجل، ثم أخبروه بما نقموه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وذكروا هذه الثلاث. فأجابه ابن عباس عن الثلاث جوابا بينا ضاحضا لحججهم الباطلة الهزيلة. أما قولكم أنه حكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله، أن الله عز وجل جعل حكم أرنب ثمن ربع درهم للرجال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قد سير الله عز وجل الحكم في ثمن أرنب ربع درهم إلى الرجال. أنشدكم بالله، الحكم في صلاح ذات بين المسلمين وحقن دمائهم أفضل أم في أرنب ثمن ربع درهم؟ قالوا بل الحكم في صلاح ذات بين المسلمين وحقن دمائهم أفضل. قال والله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقد جعل الله عز وجل الحكم للرجال في بضع امرأة. أنشدكم بالله، الحكم في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم أفضل أم في بضع امرأة؟ فأقروا بأن الحكم في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال فأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفكنتم تسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم تسبونها وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست أمكم كفرتم، لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا وفاوض سهيل بن عمرو قال لعلي اكتب هذا ما صالح محمد رسول الله، فقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمح يا علي واكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله. قال ابن عباس فلم يكن محو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه محاه من النبوة، فكيف بعلي رضي الله تعالى عنه؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000 وقتل سائرهم على ضلالتهم. هذا الأثر الصحيح يبين لك الطريق السلفي في مواجهة هذه الفرقة الخطرة التي هي فرقة الخوارج. فهذا الموقف يتمثل في إقامة الحجة، وفي المناظرة العلمية وفي إبانة الدليل، فإن تعدوا على المسلمين وسفكوا الدم الحرام فلا سبيل بعد ذلك إلا للطعان وللقتال، وهكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج مستمرون، فقد ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الإمام الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. فهذا إخبار باستمرار ظهور الخوارج، إلا أنه لا تقوم لهم دولة. كم في التاريخ من أناس من الخوارج، منهم نافع ابن الأزرق نادى بإمرة المؤمنين وسماه أصحابه بأمير المؤمنين وغلب على أراض وبلاد، ولكنه أزيل، فسبيلهم هو القطع والفناء والذهاب. ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وصار ردئا للإسلام نبذه وراء ظهري وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلنا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. والكلام في هذا الموضوع يطول، لكني أريد في باستعجال أن أبين المشابهة بين الخوارج المعاصرين وبين الخوارج الأقدمين. إن الخروج المعاصر يتمثل في جماعات التكفير التي عظمت أمر الحاكمية كما هو شأن أسلافهم. جاء في صحيح البخاري معلقا أن نافعا سئل: ما كان رأي ابن عمر في الخوارج؟ قال: كان يراهم شرار الخلق، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. يريد مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكما أن الأولين جعلوا أساس دعوتهم قائما على تكفير الحكام ثم على تكفير المحكومين تبعا، وعلى طلب الملك وعلى تعظيم السلطان، فهكذا شأن الآخرين. من الذي ابتدع مصطلح الحاكمية؟ من الذي عظم الحاكمية حتى جعلها أخص خصائص الألوهية؟ من الذي فسر كلمة لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله؟ إنه أبو الأعلى المودودي زعيم الجماعة الإسلامية، وإنه سيد قطب الذي عظمه رؤوس التكفير. فإن أيمن الظواهري يصرح بأن الذي وضع دستور الجهاديين هو سيد قطب في كتابه الديناميت معالم في الطريق. وقد تتابعوا على تعظيم كتاب معالم في الطريق الذي فيه تكفير الحكام وفيه تكفير الشعوب. وممن عظمه مصطفى الست مريم أبو مصعب السوري الذي هو من كبار منظريهم، بل صرح أبو مصعب أن كتاب معالم في الطريق يعد فيصلا بين المنهج الانبطاحي وبين المنهج الثوري. عظموا أمر الحاكمية ونادوا بها وكفروا حكام المسلمين. الخوارج يمثلهم في هذا العصر جماعات التكفير، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة برئاسة أسامة بن لادن. أسامة بن لادن الذي خرج عن طاعة من بايعه إماما وهو الملا عمر، فخطط لأحداث 11 من سبتمبر بدون معرفة الملة محمد عمر، بل وراء ظهري، مع أنه بايعه. هو الذي تبنى أحداث 11 من سبتمبر، ثم قسم العالم تبعا لهذه الأحداث إلى فسطاطين، فمن أيد الأحداث فهو في فسطاط إيمان لا نفاق فيه، ومن أنكر هذه الأحداث فهو في فسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه. وأسامة بن لادن هو الذي صرح في أحاديث مسجلة بتكفير جميع الحكام المسلمين، وجاء بعده من خلفوه في منصبه بنفس طريقة التكفير، حتى إن أبا محمد المقدسي الذي يعد من منظري تنظيم القاعدة صرح بكفر الحكام وبكفر من يتولى وينصر الحكام من الجيوش والشرطة، بل حتى من ينصرهم بالقلم والكلمة، فكفر أئمة المساجد، بل حتى كفر فراش المسجد. الذين نظروا للفكر الخارجي هم هؤلاء: أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني ومن لف لفهم. والذين ترجموا ذلك عمليا هم تنظيم الدولة، هم حركة داعش، ولا خلاف بينهم، إنما هو خلاف في البيعة ونحوها. واسمع هذا، جاء في إحدى خطابات أبي محمد العدناني وهو المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة، جاء في بيان بعنوان السلمية دين من، قوله: لا بد أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء واكتفى بالتلميح بها الفقهاء. ما هي هذه الحقيقة المرة؟ ألا وهي كفر الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيط، وأن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل وجوب قتالها هو القول الذي لا يصح في دين الله خلافه. عندهم أن جميع هذه الجيوش بالتعيين، صرحوا بالتعيين، هذه الجيوش كافرة، وهذا امتداد لدين الخوارج. جاء الوقت، نعم، أكتفي بهذا القدر لضيق الزمن، وبارك الله فيكم. واضح في طريقة سيد الله عز وجل، فمن الخطأ ومن خطأ أن يسكت على مداخلة السلفيين للخوارج، وأن يكون الله الأمر فيه شيء من الأمور. ولعلي أذكر واقع حصل من شبه من كلام الأخ، أن محاضرة أقيمت في جامعة إفريقيا في الأربع قبل الماضي، عنوانها تفسير بين القديم والحديث. قدم فيها الشيخ محمد أمين إسماعيل مقدمة طيبة عن التفسير ودارسه، ثم قال نقطة القوس بعينها، فتكلم عبد الحي يوسف عن شيء من مدارس التفسير، ثم قال: ما من مفسر إلا ووقع في الخطأ. ومن هذا المقام، ما الذي يجعل بعض الناس كثر السلفيين يركزون على أخطاء سيد قطب وسيد وما سيد، وبدأ بمدح سيد قطب ويمجده ويعظم، ويصف الذين يقعون في أخطاء سيد قطب أنهم كالذباب لا يقعون إلا على القالوان. فكان الموقف السلفي في هذه الحالة ينبغي أن يبين ويوضح له أن هذا أولئك الذين يقولون بخطأ سيد هم علماء أهل السنة والجماعة المشهود لهم الإمامة في هذا العصر. لكن ما كان موقفه؟ ما يقول عن نفسي محمد الأمين إسماعيل واضحا بأنه يبين وطلاب جعل فيه موجودون، أن يقول له: هذا خطأ منك يا شيخ، وسيد مخطئ في تكفيره للمسلمين عامة ولحكامهم بصورة أخص. فالواجب أن يكون سيدي واضح بمثل هذه الأمور، ولا أحول بينكم وبين أخي الفاضل محمد بن حسن الهلالي في كلمة بعنوان: الفوارق بين

أو بحرا أو جوا فهو خارج من الإسلام وإن زعم أنه مسلم. كلام ده موجود الآن بيقدر ينشر ويتبناه وما بيقدر لأنه زول سياسي حركي بيعرف متين يطلع البيانات متين يطلع مظاهرة ومتين ما يطلع. يقول السلفيين كالذباب. هل تستطيع عبد الحي يوسف أن تتكلم عن التوحيد بالتفصيل الذي يتكلم عنه السلفيون؟ لا لم تستطيع لأن هذا ليس بمنهجك. منهجك أن الاستبداد السياسي أصل وما سواه فرع ونتيجة. ولذلك أمثال محمد اللمين إسماعيل ينبغي أن يبين للناس لأن أمثال هذا هم وقود الفتنة هم جسر التكفيريين إلى السلفيين. وما هاجت الفتن إلا بأمثال هؤلاء الذين صاروا فتنة لطائفتين من الناس، طائفة تعظمهم وتدافع عنهم وطائفة من التكفيريين يتمسحون بهم. لذلك الله تعالى يقول ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ذم الله عز وجل الصحابة الذين لم يتبين لهم نفاق نوع من المنافقين. ما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم أيتها الجماعات التي تنتسب إلى السنة في أهل التكفير السروريين، لا أقول فئتين بل فئات. أمثال محمد الأمين إسماعيل خطر على الدعوة السلفية، خطر على دعوة أهل السنة والجماعة. الكلام عن هو مبتدع أو غير مبتدع هذا مسلك آخر، لكن مسلكه خطير على الدعوة السلفية لأنه يشكك السلفيين في ضلال هؤلاء. ولذلك بانصفاء لا بد، كما يقول الشيخ مشهور حفظه الله في كتابه العراق في حديث الفتن، لا بد من تقوية شعار العلماء في الإصلاح وإسقاط شعار الثوريين في التغيير. محمد الأمين إسماعيل ومن سار على طريقه يقوي شعار الثوريين في الإصلاح، وهو الثورة على الحكومات وتكفيرها أو بمحالفتها والدخول فيها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله عز وجل المشايخ خيرا على ما فصلوا وبينوا، ونقول فليعذرنا بعض الإخوة إن لم نطرح أسئلتهم لأن بعض الأسئلة فيها نوع من التشاؤم، بعض الأسئلة فيها نوع من التشاؤم. ويسمح لنا مشايخ الأفاضل قبل أن نقدم الأسئلة أن نقول هنالك أسئلة فيها أو هنالك طلب في الأول بأن يقدم كل من شيخنا محمد الأمين بحر وكذلك الشيخ حسن بن حامد وأخانا الشيخ محمد حسن حجازي محاضرة منفصلة كل يتحدث في وقت كاف عن ما تفضلوا في البيان فيه، ونحن نقول على لسان المشايخ مبدئيا أنهم موافقون ويبقى بعد ذلك التنسيق في الوقت والزمن. وأقول أحد الإخوة الأفاضل موجود هنا، التفصيل في مثل هذه المسائل إن لم تبين ضاع الشباب السلفي. أحد الإخوة موجودون هنا، بعض الشباب الذين هم يعني على السلفية فيما مضى لما داخلوا شباب هؤلاء وساويروهم صار سرويا، ويقول أنه ليس هنالك عالم في هذه البلاد إلا عبد الحي، بل صرنا نتكلم معه ونتناقش معه أيام في مثل هذه الأمور وذكر أصول أهل السنة والجماعة ومن خالف هذه الأصول لم يكن سلفيا، فوصل به الأمر إلى أنه وصفنا بأننا مرجئة، بل قال لي أحد الإخوة لا تجادله يا عبد الله، فإن هذا الأخ قال بلسانه كان يجلس معنا وبدأ في تلقي أبجديات العلوم، قال لما سردنا له كلام الإمام أحمد قال أحمد عنده شيء من الإرجاء. قلنا لو استمع إلى محاضرات الألباني في التكفير وغيرها، قال لا أستمع للألباني لأن الألباني أعرف ماذا يقول في مثل هذه المسائل. فهو التكفير إذا دخل عند الشباب يصعب معالجته، فكيف لا يقع الشباب في مثل هذا والناس لا يبينون ولا يوضحون أن هؤلاء ينبغي أن يبتعد عنهم وتفصل مناهجهم. إلى هذه الأسئلة يعني التي ألقاها الإخوة. والأول منها نذكر ننتقي جزء منه. السؤال الأول يا شيخ: هل السلفيون يكفرون من طاف بالقبور من الصوفية والتجانية وغيرهم؟ هل في الدين بدعة حسنة أو سيئة؟ وتقسيم البدع. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به، وأن الطواف بالقباب والأضرحة عبادة لأصحابها، لا ريب أن هذه الممارسات كلها من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وذلك أن دين الإسلام قائم على إفراد الله عز وجل بالعبادة، فإذا عبد غيره فهذا هو الكفر المبين والشرك المستبين. لكن قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للمعين وبالنسبة للإطلاق أنهم يفرقون بين تكفير النوع وتكفير العين، يعني يطلقون القول بكفر من وقع في دعاء غير الله والاستغاثة به والنذر لقبورهم، لكن بالنسبة للمعين فإنهم لا يكفرونه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء موانع، وتكفيره راجع إلى العلماء. ومن أعظم المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل، لا يكفرون الجاهل، لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة. وهذه المسألة فيها تفصيل وفيها أدلة وفيها أجوبة عن ما يحتج به المخالف، وهذه المسائل ممن أسهم إسهاما حسنا في تجليتها وإيضاحها ببحوث ومحاضرات أخونا الشيخ الأمين بحر، كان هذا السؤال من حق أن يجيب عنه الشيخ الأمين، وكنا نحب للشيخ الأمين أن يتولى هو إجابة الأسئلة. أما بالنسبة هل في الدين بدعة حسنة؟ ليس في الدين بدعة حسنة. ثبت في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ليس في الدين بدعة حسنة، لأن الدين قد كمل، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثبت في حديث العرباض بن سارية: كل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفصل في الأمر الشاطبي في الاعتصام، وذكر أن تقسيم البدع إلى خمسة أقسام هو تقسيم مبتدع في نفسه لا يعرف عن السلف، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: ماذا تقولون لمن يماجي التكفيريين والسلفيين ويقرأ معهم في الشاذلي وغير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يماشي السروريين والتكفيريين له أحوال، إما أن يكون جاهلا بحالهم فهذا يعلم، وإما أن يكون عارفا بحالهم ومع ذلك يماشيهم فهذا يحذر منه حتى لا يضر الناس بالاقتداء به. فإن السلف رحمهم الله كانوا يقولون: إن من فقه الرجل ممشاه ومخرجه ومدخله، يعني مع من يمشي ومع من يخرج ومع من يدخل. فالذي يماشي أهل البدع والضلال أقل أحواله أنه إن حسنا به الظن أنه جاهل بحالهم أو متأولا تأويلا غير مقبول، وإلا فإنه يبين له حتى تزال عنه الشبهة ويعلم أن هؤلاء أهل بدع وضلال لا يماشون. فإن أصر بعد البيان فالواجب تحذير الناس منه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله الإخوة على هذه الندوة، سأل الله سبحانه وتعالى تقبل من الجميع. هيك يا الإخوة، ولعل خاصة المتحدث الأول تحدث عن السلفية، ومعروف يا إخوة إحنا عشان نكون واضحين، هذا الكلام الذي قيل لعله هو يعني سمعناه قبل أكثر من 20 سنة بصراحة أنا أقوله. والدعوة السلفية أو جماعة أنصار السنة المحمدية، اسم الناس المدارين جماعة أنصار السنة المحمدية من 60s and 70s إلى أن أول 90s لما جاءت الحكومة دي كانت جماعة واحدة. بصراحة أنا أقولها كانت جماعة واحدة. الآن أصبح يمكن من بداية 90s وحتى الآن أكثر من كم؟ 3, 4 or 5 جماعات. خلي بالكم يا إخوة، إحنا دارين ما دارين يعني نقول الحق. نعم، السؤال هو هل يجوز أن نسمي يعني كلمة جمعية الكتاب والسنة محذورة أم لا؟ واحد، أو جماعة أنصار السنة المحمدية إذا أنا سميت أس الآن معروفة الدعوة السلفية ما ظهرت في السودان إلا بشنو؟ بتسمية جماعة أنصار السنة المحمدية. هذا التسمية، أنا أتكلم عن التنظيم ولا بتكلم عن التحزب، بتكلم عن التسمية فقط. هل يجوز كلمة جماعة أنصار السنة المحمدية بدعة؟ واحد، أو جمعية الكتاب والسنة. هذا طبعا مثال، الناس في صافية يعني عارفين زمان، وفي أسي الآن الفقيراب الآن كله شغالين، الناس شغالة. أنا أقول تسمية جماعة أنصار السنة المحمدية أو جمعية الكتاب والسنة، تسمية هل يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خير الأخ على سؤاله الواضح، وذيل من الناس القدام يعني وكذا. فنقول على حسب المحاضرة، ما بيجوز إنشاء جماعة أو جمعية أو تنظيم بالشكل الحالي، لا جماعة أنصار السنة، لا جماعة الأثر، لا جماعة، كله ما بيجوز بالشيء الموجود حاليا. إذا دار تنشئ جماعة، كيف بتنشئ جماعة؟ إذا دار تنشئ جماعة بتجي تقعدوا تعملوا شيء اسمه الدستور. هذا الدستور فيه البنود، المواد، كيف إنه ترئس، وكيف إنك تشيل الرئيس، وكيف إنك تضم العضو، وكيف إنه تخرج العضو إذا ما وافق البنود اللي أنتم متفقين عليها إلى آخره. بتوديه للجهة المعينة في الحكومة بتصدق عليها، بعد ما تصدق عليها هنا أنت بتكون بقيت إيه؟ جماعة. بالطريقة دي الكلام بيدور هنا إنه ده لا. أما كلفظ أنصار السنة، الإنسان إذا أصلا ما هو أنصار السنة طيب يكون أنصار إيه؟ مثل كلمة الولي، كلمة الولي أنت إذا ما ولي لله عز وجل أصلا ما بتدخل جنة الله تعالى. لكن الأمر في إنه مين اللي سمح لك تنشئ جماعة وتعمل لها دستور وتجعل لها حزب وإنت مرفوض لأنك إيه؟ ما موافقنا في دية. وإنه بل زي ما ذكرنا شريحة من الكلام مضى وقت إنه الجدال كان فيه، إذا إنه إنسان كان داخل الجماعة دية وخرج من الجماعة ولو هو موحد، ولو هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو هو مزكي نفسه، ولو هو داعي إلى الله عز وجل، يكون خارج جماعة المسلمين. إلى هذه الدرجة كان بيدور النقاش، بل حصل مؤتمر لأنصار السنة المحمدية سنة 89 في الكلاكلة، خرج على ضوء هذا المؤتمر إيه؟ خرجت مسودة اسمها توصيات المؤتمر. لو كنا نعرف سؤال زي ده كنا جبنا ايه؟ جبنا هذه المسودة وهذه التوصيات. فيها انه الاشياء المختلف فيها زي الدراسة المختلطة، ما عارف طاعة الأمير واجبة ما واجبة إلى آخر الأشياء، فيه إنه يا أخ أنت ولو لم تكن مقتنع بالأشياء دي تسكت، لأنك إيه داخل الجماعة، حتى لو إنك ما ترى أن لا تسكت وما تتكلم بها وكده. شلنا الورقة دي رسلناها للشيخ الألباني، لما قراها قال أليس في هذه الجماعة رجل رشيد؟ جماعة دي ما فيها زول عاقل عشان يقوم طلعوا كلام زي دي. والمهم طلعنا سنة 90 بيان كبير ماضيه أهو الضعيف أمامكم الأمين بحر، وزع في السعودية وسلم لبعض العلماء، بل حتى لحق الشيخ مقبل قبل موته، وكلهم جو بإيه كلام إنه فعلا هذا كلام باطل وإلى آخره. المهم يا أخي إن كان مقصود أنصار سنة يعني تنصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. أما إذا المقصود جماعة ذات بنود وذات مواد ودستور ولوائح، من وافق هذه اللوائح هو من جماعة المسلمين، ومن لم يكن موافق لهذه اللوائح فهو من المفصولين، بل من دعاة الآن صاروا كان بيجادلوا الجدال ديته بتكون خارج جماعة المسلمين، هم ذاته خرجوا الآن بيقول الآن خمسة، هو ذاته كان بيناقش يعني بهذا النقاش ناقشناه في جلسة وقال الكلام ده، الآن هو خارج الجماعة نفسها. حتى سألناه في مجلس يا أخي طيب أنت كنت بتقول إنه اللي بيخرج من الجماعة بيكون خارج جماعة المسلمين، طيب أنت الآن خرجت أنت خارج جماعة المسلمين ولا داخل جماعة المسلمين؟ ضحك، ما فيش إجابة إلى الآن، ما وجدنا إيه ما وجدنا إجابة. فيا أخي الفاضل باختصار، نعم كلنا ملزمين نكون أنصار سنة، وكلنا ملزمين نناصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا ما نصرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من تنصر؟ أما المنبوذ أهل النقاط اللي قلناها لك دي ده اللي هو ما هو بيصح، تفريق الجماعة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ما قولكم في من يقول أنتم تقولون إننا خوارج العصر والخوارج الأقدمين خرجوا على علي رضي الله عنه فنحن خرجنا على كيري وبوش واليهود؟ جزاكم الله خير. هم خرجوا على كيري وبوش واليهود، ما خرجوا على أمير المؤمنين. أولا الخوارج، نقول في نص الحديث اللي انتوا سمعتوه هم باقون إلى آخر الزمان إلى ظهور الدجال، لا ترى يقول كذا، الخوارج بيكونوا باقين إلى خروج الدجال ويتبعوا الدجال، هذه واحدة. إذن يا أخي كأن السائل ده ما يعرف الحديث ده وما يعرف الأثر ده، إنه الخوارج مستمرين، ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا ده ما خرج على بوش، هو إذا كنت بتخرج على بوش الأمر كان يكون هين، هم بيخرج على المسلمين في السودان. ده ما سمعنا بحادثة مسجد الشيخ أبو زيد أسرع كعيد وجكت تلون وهم في الصلاة، ثم الجرافة ناس راكعين وجي أكو فيهم، فالأثر نفسه يقول يا أخي يقتلوا أهل الإسلام ويتركوا أهل الكفر. فإذا أنت كنت بتخرج على بوش ما في مشكلة، ديك إسرائيل مش أقتلها، لكن لا أنت المشكلة بتقايمين بتقتلوا في المسلمين وبتكفروا المسلمين وإلى الآخر، ده الشيء الحاصل. سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف نرد على من يدعي أن المنهج السلفي جامد وغير صالح لعصرنا هذا؟ جزاكم الله خير. ده نعذر بجهله، جاهل يعني اللي بيقول مثل هذا الكلام بنعذر بجهله، وإلا إذا أصلا السلفية كما قلنا السلفية هي الإسلام هي الدين، ونحن كلمة السلف الصالح، السلف الصالح أوصقناه على امتداد العصور، كلمة الإمام مالك بالذات إيه قال؟ إنه اللي بيبتدع شيء أتى بشيء لم يكن عليه سلفها فقد أتى بإيه، فكأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ لأن السلفية هي الدين نفسه. اللي بيقول طيب الدين جامد، الإسلام جامد، يطبق فيه إنه إذا انتفت الشروط، توفرت الشروط وانتفت الموانع، يكفر بالله عز وجل. لكن لأنه منهج السلفين زي ما أجاب قبل شوية أخونا حسن، ما بيكون التكفير تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة، وإقامة الحجة ده اللي بيقول عنه توفر الشروط وانتفاء الموانع. توفر شروط يعني يكون عالم، انتفاء موانع زي الجهل ينفى بالعلم ويعاند بعد ذلك، ده على طول بيكفر. لكن لأنه بيكون جاهل فمثل هذا يقال له يا أخي السلفية هي الدين، السلفية هي الإسلام، ينبغي أن تتعلم السلفية وتكون على السلفية، بل وجوبا تتبع السلفية، واجب أن تتبع السلفية. أثابكم الله. يسوق للإنسان أن يقول يكون على السنة ويتحاشى من أن ينسب نفسه إلى السلفية، وما هو التعريف الأدق للخوارج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للتعريف الأدق للخوارج، فهذه المسألة وقع فيها لغط كبير، والحق والصواب أن للخوارج إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فقد جاءت آثار عن جماعة من السلف أن كل أهل البدع من الخوارج. الخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف، كل أهل البدع خوارج، هذه آثار عن بعض السلف. فكل مبتدع خارجي بالإطلاق العام. أما بالإطلاق الخاص وهو الذي تتنزل عليه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخوارج، فأصح تعريف للخوارج أنهم الذين يكفرون بغير مكفر شرعي ويستبيحون الدماء، واستباحة الدماء مرتبة على التكفير، هذا أصح تعريف للخوارج. كل من كفر بغير مكفر شرعي ورتب على ذلك استباحة دماء المسلمين فهو خارجي. السؤال الأول إيش قال؟ اللي قبله مسألة يتحاشى الانتساب للسلفية. الشيخ الأمين جزاه الله خيرا تفضل في أثناء كلمته تفضل بذكر اتفاق وإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه. إذا انتسب سيكون ماذا؟ سيكون سلفي. ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك بالاتفاق. والانتساب إلى السلف انتساب قديم. السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب الأنساب ذكر النسبة إلى السلفي. الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء لما ترجم للدارقطني قال: كان سلفيا. ثم هناك مناظرة مشهورة للإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى مع بعض من يتحاشى الانتساب إلى السلفية، مناقشة مشهورة. سأله: أنت على ماذا؟ قال: على الكتاب والسنة. جميع الفرق تدعينا على الكتاب والسنة، فأضاف قيدا آخر قال: أنا على الكتاب والسنة على فهم السلف. طيب بدل هذه المحاضرة أنا مسلم على الكتاب والسنة على فهم السلف، ألا تساوي هذه سلفي؟ الله أعلم. هذا الأخ سعيد بن علي من تنزانيا يطلب أوراق لتعريف السلفية. وسائل يقول: كيف نرد على من يقول أن منهج الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله الذي قرره في أصول السنة لا يصلح كمنهج في العقيدة؟ منهج الإمام أحمد الذي قرره في أصول السنة لا يصلح كمنهج في العقيدة. السؤال: السلام عليكم. كيف نرد على من يقول أن منهج الإمام أحمد بن حنبل الذي قرره في أصول السنة لا يصلح كمنهج في العقيدة؟ أولا، منهج الإمام أحمد رحمه الله لم ينشئه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما استدل عليه من الكتاب والسنة وأثار السلف. فنسبة السنة إلى الإمام أحمد أو إلى غيره من أئمة السنة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء العلماء ليسوا مصادرا للسنة، وإنما هم مظاهر للسنة. ليسوا مصادرا للسنة وإنما هم مظاهر للسنة، لذلك يقال عقيدة الواسطية، عقيدة الطحاوية إلى غير ذلك. ليس معناها أنشاها الطحاوي أو أنشاء ابن تيمية أو غيرهم، فإنما هم مظاهر للسنة. ظهرت السنة على أيديهم ظهورا عظيما ولذلك نسبت إليهم. فعقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مستمدة من الكتاب والسنة، وأجمع عليها المسلمون ومدحوا عقيدته ومنهجه، فصارت عقيدته صحيحة من باب أنها على الدليل ومن باب إجماع العلماء عليها. ولذلك نرى كثيرا من الناس اليوم من المعتزلة المعاصرين كالترابي وأذنابه يضعنون في البخاري بحجة أن البخاري رجل ونحن لا نقلد الرجال، وهذه كلمة حق أريد بها أعظم الباطل، لأن البخاري رحمه الله ما نال هذه المنزلة إلا باتفاق المسلمين عليه. فالبخاري رحمه الله قبل كتابه بالاتفاق، ولذلك كان منهجه في الصحيح منهج مقبول باتفاق المسلمين. فالطعن في البخاري طعن في إجماع المسلمين، والطعن في الإمام أحمد رحمه الله طعن في إجماع المسلمين. وهذا سؤال نختم به هذه الندوة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. ويعني أنا الذي أطلق هذا السؤال بناء على أسئلة كثيرة وردت من الإخوة الأفاضل. السلفيون يقولون بأنه لا إمرة في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا يكون هنالك أمير، وهو مفهوم كلمة الإخوة الأفاضل أنه لا يكون هنالك أمير للجماعة ويكون هذا الأمير له السمع والطاعة، إنما الإمارة هو أمير المسلمين الذي له الكلمة في البلاد. هذا كلام متفق عليه، وهذا خلاف معروف بيننا كسلفيين منذ كما قال الأخ يقول يعني جهة الفلانية أو كذا، نقول بذلك لا إمارة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا خلاف معروف بيننا. لكن هل هذا الخلاف وبالواضح مع إخواننا في جماعة أنصار السنة، هل هذا الخلاف يكون كالخلاف مع التكفيري؟ هل هذا الخلاف يكون كالخلاف مع الحركيين والسروريين فيجعل الذين ينتسبون إلى السنة هذا الأمر محك عراك وأخذ ورد بينهم؟ هل لا يكون وتبديع في هذه المسائل؟ هل لا يكون هنالك الذي يجمع بين هؤلاء هو أكبر، وهذه مسألة من المسائل الفرعية التي يعني يمكن أن يعذر فيها الأخ الآخر بعد أن يبين، فحتى لا يدخل الناس في هذه المسألة ويأخذوها مجال أخذ ورد؟ نقول ما هو موقف السلفي الذي يقول بعدم الإمارة، وكذلك الأخ الآخر الذي يقول بأنه هنالك إمارة وتنظيم، ما هو الموقف بينه وبين هذا السلفي؟ هل يكون بينهما مقاطعة وهجران؟ هل يكون بينهما سباب وتفسير؟ هل هذا الذي يكون؟ والذي نعلمه مسبقا أننا رأينا هؤلاء الإخوة الأفاضل في وفاة شيخنا أبو زيد محمد حمزة رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مثواه، فهذا الخلاف لا يفسد للسلفية ودا، فأخوة الإسلام قائمة بالرغم من هذا الخلاف الذي هو أعده خلاف قليل مقارنة بالخلاف مع أمثال هؤلاء كالسرورية والتكفيريون الذين نقولهم. فالخلاف بين أهل السنة أظنه والله أعلم يسعهم، ولعل في كلام الشيخ ختام وتفصيل لهذه المسألة، وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أيها الإخوة، هذه المحاضرة ما أقيمت على منهج أهل الغلو، بمعنى نحن السلفيون وسوانا في البحر كما يفعل كثير من الناس. السلفية لا تنحصر في الصافية، ولا تنحصر في أنصار السنة، ولا تنحصر في جمعية الكتاب والسنة. الأصل في هؤلاء جميعا أنهم سلفيون، لكن الذي نريده من هذه الجماعات أن تفتح صدورها للنقد، وأن يكون الكلام بعلم وحلم وإخلاص، وأن لا يحجب من ينصح. خلافنا مع أنصار السنة أو مع الجمعية ليس كخلافنا مع التكفيرين، هم الأصل فيهم أنهم سلفيون كما نحن سلفيون، وخلافنا معهم لا يخرجهم من السلفية. هذا ليس تفضلا منا، بل إن الذي يخرج من السلفية هو كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه المسلمون فهذا الذي يعد عند أهل العلم أنه مبتدع. فنحن نقول أنه لا يجوز الانتماء لجماعة ولا لحزب ولا لطائف، وهذه الجماعات فيها مخالفات، أما أن نعاملهم كما نعامل التكفيرين وغيرهم فهذا ظلم وبهتان لا يجوز، وهذا لا يلغي الخلاف بيننا وبينهم، كما أنه لا يخرجهم عن السلفية، والله تعالى أعلم. وبهذا أيها الإخوة الفاضل نصل إلى ختام هذه الندوة المباركة. جزا الله عز وجل المشايخ خير الجزاء، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.